كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. وهذا الحديث الذي يرويه جرير له قصة في آخرها قوله خطبنا، والذي دعاه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخطبة أن يخطب في الناس، ليس الخطبة الجمعة لا، إنما يقول جرير كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. صدر النهار يعني في أول النهار. فجاء قوم حفاء عراة مجتاب النمار أو العداء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده تعجز عنها، بل قد عجزت، فوضعها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام، في رواية ثلاثة أكواب، كوم من الذهب والفضة يعني النقود، مال نقد، وكوم من ثياب وكوم من طعام. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيء، في رواية بعده: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره شيء. فالقصة سبب في ورود الحديث، وسبب ورود الحديث كسبب نزول الآية، سبب ورود الحديث كسبب نزول الآية. ماذا نستفيد من ذكر سبب النزول؟ ها؟ لا، ماذا نستفيد إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فما فائدة في ذكر السبب؟ وخلاص انتهينا، نذكر السبب ليه؟ نحن نسأل السؤال: ماذا نستفيد من ذكر سبب نزول الآية؟ ذكر سبب النزول يعين على الفهم الصحيح للآية، خلاص؟ كذلك سبب ورود الحديث يعين على الفهم الصحيح، أن يفهم الحديث فهما صحيحا. والدليل على ذلك أن من يريدون الحديث دون أن يعرفوا القصة يتوهمون أن من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فهي سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، واضح؟ فإذا ذكر سبب الورود بين لنا الرجل ماذا جاء بعبادة جديدة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سنة الإسلام سنة حسنة. ماذا جاء؟ ما جاء بعبادة جديدة؟ استجاب لله ولرسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، الناس جلسوا سكتين. طبعا بعض الروايات تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة مرة ومرتين وثلاثة، الناس جالسين. فلما قام الرجل الأول من الأنصار وجاء بالصرة، قام الناس وتتبعوا وفعلوا مثله، فهو حينئذ سن في الإسلام سنة حسنة. علماؤنا علماء أهل السنة يقولون السنة الحسنة تتمثل في أمرين. الأمر الأول إحياء سنة قد أماتها الناس، إحياء سنة قد أماتها الناس، واضح؟ أو أن يقول يستجيب كما فعل هذا الرجل. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول سنة ما ماتت والناس نسوها، ها؟ فأنت تحييها، فأنت حينئذ جئت بسنة حسنة، فعلت سنة حسنة، فلك أجرها وأجر من عمل بها من بعدك إلى أن تقوم الساعة. الثاني استجابة لله وللرسول، مسارعة في الاستجابة عندما ترى الناس، وهذا يحدث كثيرا. إذا دعي في هذا المسجد مثلا للتصدق، للتبرع بالدم، لأي شيء، لأي عمل خيري، والناس جالسين عمالين يسمعوا مفيش، فقام واحد وأراد بإظهار نفسه ليس الرياء وإنما ليكون قدوة لغيره، فقام الناس وتتبعوا كما فعل ذلك الأنصاري، فهذا أتى بسنة حسنة. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، والسنة السيئة تتمثل في أمرين. الأمر الأول أن يأتي ببدعة اعتقادية، كمن يذهب إلى بلدة، بلدة كلمة بلدة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، دولة من دول العالم اليوم هناك دويلات صغيرة، صحيح؟ أو يذهب إلى مدينة من المدن في دولة من الدول، قطر من الأقطار، أو يذهب إلى قرية لا تعرف مثلا على سبيل المثال الأضرحة، أو لا تعرف التبرك بالأشجار أو الأحجار، فينبت فيها هذه البدعة العقلية، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى أن تقوم الساعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ليس في الاعتقاد وإنما معصية، في المعاصي سواء كانت كبائر أم صغائر، أيضا بلدة لا تعرف معصية من المعاصي، مخدرات، سرقة، زنا، خمر، بعض البلاد غافلون في غفلة وذهول عن هذه الأمور، لا يعرفونها أو عن بعض هذه الأمور، صحيح؟ فيذهب يجلس أو يسافر هو إلى بلاد الخارج، إلى بلاد الكفر، فيتعلم هناك مثلا شرب الخمر وإتيان النساء، فيأتي إلى قريته ويريد أن يطورها حتى تكون مثل الغرب، فيزرع فيها هذه المعصية أو هذه المعاصي، فعليه وزر نفسه ووزر من عمل بما فعل أو بما أحدث إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. واضح يا مشايخ؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب. بالنسبة للقصة، مجتاب النمار أو العباء يعني ما لقيش له حتة قماشة صوف كده وراح واخدها ورايح للخياط قال له فصل لي ثوب، لا لا، ده لقي حتة كده حتة صوف، صوفة ربما جلد غنمة ولا بعير ولا، فشقه ودخل الجيب، شق الجيب يعني الشق، ولبسه في دماغه ستر يعني جزءا حتى وصل إلى ستر العورة المغلظة بس، فلا يقي مثلا بقية جسدي بقية جسده من إيه؟ من برد أو حر. النمار جمع نمرة وهي قطعة الصوف، أو العباء عباية أيضا، لكن أيضا عباية من ليست مفصلة عليه، لكن إيه من ليست من الصوف، قطعة قماش ليست من الصوف، فشقها وألبسها في رأسه. طبعا حفاة عراة، وبعدين عراة ملتاب النمار، يعني معنى ذلك أنه إيه لعله نازلة من فوق بس كده، ممكن تصل إلى هنا فتستر الإيه العورة المغلظة بس، فلا تقي كما قلنا حرا ولا بردا. خلاص. ومع ذلك متقلدي السيوف، ده مش فأر وعنتظر، لا ها، لكن السيف في ذاك الوقت هو آلة الحرب. مع فقرهم، مع فقرهم هذا الشديد الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر لما رآهم، جاءوا بسيوفهم مستعدين للقتال للجهاد في سبيل الله إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. واضح يا شباب؟ واضح الكلام؟ طب دخل رسول الله، طبعا شرح الألفاظ القصة بسرعة باختصار شديد، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج، دخل بيته لعله يجد شيئا يسد الجوع ها؟ أو شيئا يسترون به عورتهم، فلم يجد شيئا فخرج، فأمر بلالا بالأذان، أذان الظهر كان في صدر النهار، أذن للظهر وأقام بلال، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يبلغ الناس أمرا أو أن يأمرهم بأمر أو ينهاهم عن شيء خطبهم، وليس بلازم أن تكون الخطبة يوم الجمعة فقط. واضح؟ مفهوم؟ طيب. انتقل بعد ذلك إلى حديث أبي هريرة في المعنى نفسه. ساق سندا واحدا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الهدى والضلالة مثل السنة الحسنة والسنة السيئة، نفس المعنى. واضح؟ قال: أخرجه مسلم وأبو داود. وساق سندا آخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة سنة هدى فاتبع عليها كان له أجرها ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن يزيد هو ابن هارون عن سفيان به. طيب يا مشاء، طبعا يشهد له إن لم يحققه محقق الكتاب، إن لم يحقق الحديث أي يعني لم يبين درجته، فعلى العموم حتى لو كان في سنده ضعف فإنه إيه يشهد له الحديثان السابقان في صحيح مسلم. واضح؟ ثم ساق حديثا رابعا بسنده أيضا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. سنده ضعيف. وساق حديثا خامسا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. كم خصلة هذه؟ ثلاثة: من أكل طيبا وكان عمله في سنة، كان عمله في سنة، وإيه؟ وأمن الناس بوائق سرورا. البوائق يعني الشرور. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قول من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائق شرورا وأذى. واضح؟ فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. يعني مسألة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور دي سهلة، وكثير من يتصف لا يأكل إلا طيبا، ولا يعمل إلا في سنة، ويأمن الناس بوائقه. قال: إن هذا في الناس اليوم، أو إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال صلى الله عليه وسلم: وسيكون في قرون بعدي. وسيكون في قرون بعد كثير. ثم بعد هذه القرون، كأنه يشير إلى الايه؟ إلى القرون الخير أو القرون الخيرة. أخرجه ابن خزيمة. وساق حديثا سادسا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة. هذا ليس حديثا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي. عليكم بالسبيل والسنة، فإنهما على الأرض عبد على السبيل والسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه، وما على الأرض عبد على السبيل والسنة. ذكر يعني الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله حط عنه أو حطت عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنة. هذا كلام طويل لأبي بن كعب رضي الله عنه يقول: عليكم بالسبيل، أي سبيل؟ سبيل المؤمنين. والسنة سنة الإسلام، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم المبنية على الكتاب والسنة. واضح؟ مفهوم؟ طيب. فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة، يعني لا يكون عبد على السبيل والسنة يذكر الرحمن سبحانه وتعالى، يذكر الله فتفيض عيناه من خشية الله عز وجل فيعذب. الذي تفيض وعين بكت من خشية الله هذا لا يعذب، صاحب هذه العين لا يعذب. واضح؟ هذا واحد. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة. ذكر الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، الأول فاضت عينه من خشية الله، الثاني اقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها. انتبهوا، يبس الورق، لأن الورق الأخضر لا يتحات مهما اشتدت الريح، صحيح؟ إنما الذي يتحات ويسقط الورق الناشف اليابس الجاف، عندما تأتي الريح تسمع له صوتا وينزل، ينزل من على الصوت. يشبه هذا أبي بالورق بالشجرة التي تأتي الريح فتسقط ورقها، فيقول: هذا الإنسان الذي اقشعر جلده من خشية الله تبارك وتعالى وهو على السبيل والسنة تتحات ذنوبه وخطاياه كما يتحات ورق هذه الشجرة. تشبيه أو تمثيل، واضح؟ يقول: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ما معنى الاقتصاد؟ القلة في العبادة، اقتصاد مثلا على الفرائض وقليل أو النوافل الرواتب، مقتصد. والمجتهد صوام قوام، لكن ما فائدة صيامه وقيامه إذا كان على غير سبيل وسنة، إذا كان في بدعة ويخالف ما عليه سلف الأمة؟ ما الفائدة؟ هذا يضر الناس، كما قيل إنما يضر الناس أحد رجلين، إنما يضر الناس أحد رجلين: عالم فاسق، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعفو عنا، عالم فاسق وعابد جاهل، كلاهما يضر الناس. العالم الفاسق، طيب الأسئلة بعدين في الآخر. العالم الفاسق الناس يقتدون بأفعاله ولا بعلمه؟ لا، بأفعاله. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يقول: خذوا علمي ولا تنظروا في عملي، أو نحو ذلك من القول، يعني ما تنظرش لأخلاقي وعبادتي وسلوكي، يمكن تنظر، خذ علمي بس. ولكن الشافعي، من هو الشافعي؟ ها؟ ومن هو الشافعي الذي يقول بس في مسألة حفظ القرآن: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أي معاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي أو عاصم. ها؟ ما يهداه عاصم. فالذي يجد نفسه سيء الحفظ ماذا يقول؟ يقول: أنا غبي؟ لا، وينفعه أن يقول أنا غبي، وغبي قد يقنط وييأس ويترك الحفظ خالص، صحيح؟ لكن ينظر في نفسه وفي خلقه وفي تصرفاته، فإن كان يرتكب مخالفة من المخالفة، سواء كانت محرمة أو مكروهة أو خلاف الأولى، حتى يصحح من نفسه حتى يحسن حفظه ويجود علمه. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، فيقول: وإن اقتصادا، كلام من؟ عبيد بن كعب. من المهاجرين ولا من الأنصار؟ من الأنصار، من عمومة أنس بن مالك، من عمومة أنس بن مالك، من أبناء عمومة أبي طلحة الأنصار زوج المسلمين. لما أبو طلحة قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، حديث في المدينة كانت مقابلة للمسجد النبوي، وفيها بئر ماءها عذب، فقال: جعلتها لله أو في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن، ولكن اجعلها في الأقربين. لو قيل لواحد منا الآن يقول: الأقربين مين يا عم؟ ده ولاد. ها؟ طيب، ما انت هم سيئون، تريد أن تلين قلوبهم وأن تحسن أخلاقهم فتحسن. والعبد أو المرء عبد لمن يحسن، عبد من يحسن إليه، كما قال الشاعر: فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فطالما يعني كثيرا، طالما استعبد الإنسان إحسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم من مرغبات الدعوة أنه كان يحسن صلى الله عليه وسلم، فإن وجد مالا أحسن به، وإن لم يجد مالا أحسن القول، أحسن التصرف. وتعلمون الرجل شيخ القبيلة الذي جاء فأسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، ما قالش 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000، غنما بين جبل واد مملوءا غنما. ماذا كانت النتيجة؟ يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده مش خايف من الفقر أبدا. يعني لو أنك أخرجت كل ما تملك، كل ما في بيتك، وأعطيته للفقراء، فمعنى ذلك أنك لا تخشى الفقر، مش خايف منه أبدا. حتى لو تصدقت بذلك الصدق، مش وضع في ذهنك أبدا، لم تضع في ذهنك أبدا أن الظهر سيأتي أو وجبة الغداء ولن تجدها، مع أنك كنست البيت خالص ما كنتش فيه حاجة. صحيح؟ من لا يخشى الفقر أو الفاقة. فقال اجعلها في الأقربين. أنس يقول فجعلها في بني عمومته، زيد بن ثابت طبعا، وحسان بن ثوله وأخوانه، وأبي بن كعب، وبقية الأقارب، وبقية الأقارب. من ذلك عرفنا أنه إيه؟ أنه أبي بن كعب الأنصاري، وزيد بن ثابت الأنصاري، وهؤلاء من أبناء عمومة من؟ من أقارب أبي طلحة الأنصاري زوج أم سليم، وكانوا عمومة أنس، وكانوا عمومة أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. طيب، فيقول أبي: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهناك أثر بهذا المعنى، يقولون إيه؟ نوم على علم، نوم على علم خير من صلاة على جهل. واضح يا شيخ؟ المقصود به هذا اقتصاد في سبيل وسنة. هذه ليست دعوة للتقليل من العبادة والكسل والتكاسل، لا لا لا، بالعكس، أنت عندما تكون على علم وتعرف السنة في عباداتك وتكثر منها فأنت في القمة. فأنت فين؟ في القمة. قال: فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا، سواء كنت مجتهدا أم مقتصدا، أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم، سبيل الأنبياء وسنتهم، سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف عبد الله. وتعلمون أن 3 نفر ذهبوا إلى أو رهط ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قليلا. قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني مغفور له ما تقدم وما تأخر، يكفيه القليل من العبادة. قال أحد 3: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أفطر. مش هفعل طول الليل قال. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. انتبه، ما طلعش على المنبر وقال إيه ما بال أقوام يقولون، لا لا لا، أنت الذي قلت كذا وكذا. لأن دي ليست غيبة ونصيحة مش هتزعل. أنت يعني قصدت أن تكثر من العبادة الفلانية وتتفرغ لها، أنتم الذين قلتم. قالوا: نعم. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح. ثم ساق حديثا كان سابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. يعني الرجل الذي يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة، النظر إليه عبادة. كلام من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. طبعا ليس من باب تزكية النفس، ولكن لما يعلم من نفسه أنه لا يسكت على بدعة أبدا ودائما يدعو إلى السنة، رضي الله عنه وأرضاه. من هو؟ ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقال عنه إيه؟ حبر الأمة أو حبر الأمة، ها؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن أو ترجمان القرآن، واضح؟ فقيل: وكيف؟ قال: والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، يعني على صاحبها. البدعة مهما كان في مشرق أو مغرب، المهم أنها توصل، أرد عليها بإيه؟ بحجارة ولا بالسيف؟ لا، بالسنة. تقمع البدعة بالإيه؟ بالسنة. كيف تفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أمر بكذا أو كان من سنته كذا، كيف تفعل كذا؟ ها؟ فهذا قمع البدعة بالإيه؟ بالسنة. طيب، وساق عن عبد الله بن مسعود بثلاثة أسانيد قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. نفس كلام معنى من؟ معنى كلام أبي بن كعب. وقال في رواية الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وكتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة، هذا أيضا كطريقة الكتاب، كطريقة المصنف رحمة الله عليه، كل شيء يسوقه بالسند. ونحن من البداية قلنا هذا الفرق بين الكتب القديمة والكتب الحديثة. يعني هذا الكلام ربما مر عليكم في معارج القبور، صحيح؟ لا طبعا، سيأتي مسألة خلق القرآن والقول بخلق القرآن وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال بذلك فقد كفر إلى آخر، لكن كل شيء يسوقه بالإيه؟ بإسناده. طيب، وساق بسنده إلى أبي العالية رحمة الله عليه، قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، فلا ترغبوا عنه. أنا عندنا الفعل رغبة يستعمل بمعنيين متضادين، والذي يحدد المعنى حرف الجر الذي بعده. رغب في الشيء أحبه وأراده وطمع فيه، ورغب عن الشيء كرهه ولم يرده ولم يطمع فيه. خلاص، الله عز وجل يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. واضح؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليه، صراط الذين أنعمت عليه. من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خلاص، قالوا: عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال محمد بن زيد، يقول عن عاصم بن سليمان الأحول، قال عاصم: فحدثت الحسن فقال صدق ونصح. صدق ونصح اللي هو من؟ أبو العالي. قال: فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، أنت حدثت محمدا بهذا؟ من محمد؟ أخاه محمد بن سيرين. فقال: لا، أو قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. يعني هذا كلام مثل سلاسل الذهب لا يستغنى عنه. فلما فرحت بهذا الكلام أحبت أن يعلمه أخوها، وأخوها معروف أنه من إيه؟ من تابع التابعين الأئمة، من الأئمة. وساق اللالكائي بسنده إلى الحسن. إذا أطلق الحسن فمن هو؟ البصري. أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن. يقول: لا يصلح قوم إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة، ولا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. ما تقولش ما دام نيتك كويسة خلاص، لا، على السنة، موافقة للسنة، مفهوم؟ طيب. وساق سندا آخر عن الحسن رحمة الله عليه، قال: يا أهل السنة، ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. ما معنى هذا الكلام؟ ليرفق بعضكم ببعض، ولا يعادي بعضكم بعضا. مش كل واحد يطلع يرد على التاني. ولما صار هذا في زماننا التراشق وإظهار المخالفة التي تؤدي إلى العداوة والتشنيع، ألف أحد الشيوخ السعوديين حفظه الله الشيخ عبد المحسن العباد البدر رسالة بمثل هذا العنوان: رفقا أهل السنة بأهل السنة. هنا يقول: يا أهل السنة ترفقوا. كلام من؟ الحسن البصري رحمة الله عليه. يعني الشيخ قال: رفقا أهل السنة، يعني رفقا يا أهل السنة بأهل السنة. فلما علمت بالرسالة زرته في بيته وشكرته، شكرته على الرسالة، فقال: نعم، واحنا كم عددنا في العالم عشان نشتغل في بعض؟ عددنا كم على مستوى العالم علشان نشتغل في بعض؟ بنفس النص كده. واضح يا مشايخ؟ فواحد من الشرق، وواحد من الغرب، وواحد من الشمال، وواحد من الجنوب، والتراشق بالالفاظ والتشنيع على المنابر وفي الدروس وفي المسجلات وعلى الفضائيات وعلى المليانات كله، والنت واللي ما بنتش، كله شغال في مشايخ أهل السنة شغالين في بعض. فهذا كلام الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول: يا أهل السنة ترفقوا. فإنكم من أقل الناس. طيب، وساق بسنده عن سعيد بن جبير سيد التابعين، قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية. العمل والقول مرتبطان أحدهما بالآخر، وكلاهما مرتبطان بالنية. ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة، مش أي نية، ليس أي نية، وإنما نية موافقة للسنة. واضح؟ ثم ساق عن يونس بن عبيد، ساق بسنده، قال يونس: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني أنت الآن لو بدأت تعرف السنة صرت غريبا بين أقرانك وأخوانك وجيرانك اللي كانوا عارفينها. اللي يعرفها من الأول أغرب منك، اللي يعرفها عارف السنة من الأساس أغرب منك في الناس. واضح الكلام ولا غير واضح؟ يقول: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. مفهوم؟ وساق أيضا سندا آخر إلى يونس بن عبيد، يقول: إن الذي تعرض عليه السنة لغريب، الذي تعرض عليه السنة ليعرفها وأغرب منه من يعرفها. هذا يفسر الأثر السابق، هو نفسه. وساق سندا ثالثا عن يونس: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وساق عن الجعد بن أبي عثمان قال: الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة. من أيوب؟ السختياني. السختياني يعني إيه؟ شوف كده حرفة. جلود الماعز الصغيرة كان بيبيعها السختيان. ها، واضح؟ أو يدبغها ويبيعها. ويقول ابن عون: ساق أيضا سندا إلى ابن عون يقول: لما مات محمد بن سيرين قلنا: من ثم، من سيكون بعده؟ ثم يعني إيه؟ يعني هناك. من هناك يعني بعده. قلنا: أيوب. وساق عن حماد بن زيد يقول: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. وعن سليمان بن المغيرة قال: كنت عند حميد بن هلال فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس فدخلوا عليه فرأيت في وجهه المساء. قلت: ما لك؟ اللي هو مين؟ حميد بن هلال. قال: كنت أحسب أن هذين يعني الشيخين الحسن وابن سيرين انهلك خلفهما يعني أيوب ويونس. قلت: وإنا لنأمل ذلك فيهما. قال: أما رأيت اتباعهما إياي؟ قال: وكره فعلهما لأنه يرى نفسه أقل منهما. واضح؟ يرى نفسه، يراهما إمامين عظيمين أجل منه وأفضل. طيب، قال: حدثنا أبو سليمان رجل من بني نمير قال: رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمح إليه فعنقه فقال وجعل يضمه إليه. قال وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة. من هو؟ سالم ولا أيوب؟ قلت من هذا؟ فقالوا سالم. أيوب يعني يتحدث عن سالم بن عبد الله. بن عبد الله من؟ سالم بن عبد الله بن عمر، وكان أشبه أولاد أبيه بأبيه. وعن حماد بن زيد قال قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وساق سندا عن أيوب أيضا قال إن من سعادة الحدث، من الحدث؟ الصغير الذي لم يبلغ الحلم، والأعجمي، الاثنين دول بالذات، أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة، يعني اللي ربنا أراد به أراد أن يكرمه وأن يسعده يوفق لإيه؟ لعالم من أهل السنة يوفق، وخاصة الإيه؟ الصغير، لأنه سيبدأ في التعلم فيبدأ تعلمه من البداية على يد إمام من أئمة السنة. وكذلك الأعجمي سيبدأ في التعلم أيضا. واضح يا مشايخ؟ وساق سندا عن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. إذا نسك يعني عبد، إذا عبد الله، إذا تنسك تعبد الله، إذا أراد أن يعبد الله فلا يعبده على بصيرة وعلى سنة إلا إذا وفقه الله أن يصادق ويصاحب واحدا من أهل السنة. يوسف بن أسباط كان يقول كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. يوسف بن أسباط كان رجلا عابدا دفن كتبه وهو يغلط كثيرا وهو رجل صالح ولا يحتج بحديثه وقد وثقه يحيى بن معين. يعني ينعى نفسه ويبكي على حاله، لكن أسعده الله بإيه؟ بسفيان. طيب، وساق سندا لعمارة ابن زادان قال قال لي أيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه، تبعه على كل حال. إذا كان صاحب سنة وجماعة يعني من أهل السنة والجماعة. وساق سندا عن حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى فيه ذلك، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. يعني واحد من العباد مات بلغ ذلك أيوب، خلاص واحد من المسلمين مات زيه زي غيره خلاص، لكن واحد من أصحاب الحديث يعني من أهل السنة المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أثر موت هذا الرجل على وجه أيوب رحمه الله. وحماد بن زيد أيضا يقول حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحار ابن الحبحار وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي. فذكر قراءة القرآن والسنة، والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير. أقبل على نفسه ولها عن الناس، ما معنى لها؟ انشغل عن الناس. لها يلهو تكتب بإيه؟ لام هاء إيه؟ ألف ولا ياء؟ اختلف العلماء ولا لسه؟ هل مقصورة يعني بطة ولا وزن؟ أنا قلت لها يلهو، يعني أنا أشرت للإجابة. لها يلهو، الألف التي أصلها الواو تكتب عمود ولا بطة ولا وزن، خلاص. والألف التي أصلها الياء هي التي تكتب، خلاص يا مشايخ. ذلك في الثلاثي، فإن كانت الألف رابعة فصاعدا كتبت ياء، ولا تفكر واوية ولا يائية، خلاص. هذه قاعدة إملائية. الألف إذا كانت ثالثة فينظر إلى أصلها، إن كان أصلها الواو كتبت ألفا، وإن كان أصلها الياء كتبت ياء. فإن كانت الألف في كلمة رباعية، يعني هي الحرف الرابع، الألف الأخيرة الحرف الرابع أو أكثر، خامس سادس، فتكتب إيه؟ ياء. طيب وساق سندا إلى أبي بكر بن أبي الأسود أنه كتب إلى عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده: انظروا ماذا كان عليه أيوب ويونس وابن عون، واسألوا هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. يوصي قبل أن يوصي بالمال، يوصي بالإيه؟ بمن يوصي أهله وولده بمن يتبعونه من أهل السنة حتى ينقذوا أنفسهم. هذا هو المهم، أهم من الصدقة وأهم من الوصية بالمال. واضح ولا غير واضح؟ طيب. وأيضا يقول عبد الرحمن بن مهدي: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. وطبعا إذا كان يبغض حماد بن زيد فهو من أهل البدع وأهل الأهواء، مفهوم؟ خاصة أهل البصرة. عبد الرحمن بن مهدي أيضا يقول: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. وساق إلى عبد الرحمن بن مهدي إسنادين يقول ابن عون في البصريين: إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة بن قدامة: إذا رأيت كوفيا يحبه فارج خيره. ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. يعني هؤلاء أئمة أهل السنة، فالذي يحبه من أهل بلده تعرف أنه إيه؟ من أهل السنة. وإذا كان يبغض هذا الإمام فهو من أهل الأهواء. طيب، أكتفي بهذا ونقف عند الأثر كم؟ ها؟ الثاني والأربعين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقف عند قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.